ابتسم اضحك وخلي الهم يتكدر، وارسم على خدك ورود لا تقول ما اقدر. ابتسم اضحك وخلي الهم يتكدر، وارسم على خدك ورود لا تقول ما على مكسر وزعلان وقلبك ممتلي حزان، وشايل همك بروحك يغطي صوتك الحرمة. على مكسر وزعلان وقلبك ممتلي حزان، وشايل همك بروحك يغطي صوتك الحرمان، يغطي صوتك الحرمان. ابتسم افرح وحاول تنسى ألمك، انسى قسى كل الظروف حقق أمالك. ابتسم افرح وحاول تنسى آلامك، وساقسى كل الظروف حقق أمالك. تناسى كل ما فاتك ورد البسمة نشفتك، أبي ترجع مثل الأول وتملي الدنيا ضحكاتك. تناسى كل ما فاتك ورد البسمة لشفتك، أبي ترجع مثل الأول وتملي الدنيا ضحكاتك، وتملي الدنيا ضحكاتك. ابتسم مقهر ظروفك والكدر والهام، كلنا معك قلب وروح معك نحلام. ابتسم مقهر ظروفك والكدر والهام، كلنا معك قلب وروح وياك نحلام. تعودنا على شوفك تشيل الحب بكفوفك، توزعها على الدنيا وثوب الفرحة وثوبك. تعودنا على شوفك تشيل الحب بكفوفك، توزعها على الدنيا وثوب الفرحة وثوبك، وثوب الفرحة وثوبك، وثوبك. ابتسم اضحك وخلي الهم يتكدر، وارسم على خدك ورود لا تقول ما اقدر.